طيب نبدا ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا افضل الصلاه واتم التسليم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، انك يا مولانا انت العليم الحكيم. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا ودعاء يا ربنا متقبلا مستجابا، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. طيب يا أخوان الكرام، نحن كنا نقرأ باب من تبرك بشجر أو حجر، وتحدثنا عن هذه القضايا وهذه المسائل، ووصلنا في هذا اليوم إلى باب ما جاء في الذبح لغير الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالحبيب أبا المنذر الشيخ محمد، حياك الله. طيب، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب ما جاء في الذبح لغير الله. طيب، هنا باب ما جاء في الذبح لغير الله. لغير الله هنا اللام للتعليل، اللام للتعليل، باب ما جاء في الذبح لغير الله، اللام هنا للتعليل. وقوله باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد، وأنه شرك بالله أي من على. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنا قوله ومحياي ومماتي لله، اللام هنا للاستحقاق، أي أن الله عز وجل هو المستحق لها. اللام هنا للاستحقاق في الصلاة وفي النسك وفي المحياة والممات، ملكا وتدبيرا وتصرفا لله عز وجل كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، لا شريك له. ويا إخواني، دين الإسلام قائم على التوحيد وعلى ضد الشرك ونفي الشرك، لذلك قال لا شريك له. ولذلك لما كان أحدهم يقول: فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك، هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، قال لا شريك له وبذلك أمرت. لاحظوا يا إخوان، إذن أمر لله تعالى كما قال الله: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وقد كان هذا الخطاب لمحمد: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لاحظوا يا أخوان الأكارم، وأرجو أنكم يعني تستمعون إلى هذه النفائس الرائعة في التعليق على الكلام الذي ذكره الإمام المبجل محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. أقول إن الأمر لله سبحانه وتعالى، ليس الأمر لفلان وليس الأمر لبشر، أي شخص كائنا من كان. لذلك حتى الرسول يؤمر، نعم حتى الرسول يؤمر. لذلك لاحظوا يا أخوان الكرام، قال نعم، قال: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أمرت وأنا أول المسلمين. فهنا الأمر لله سبحانه وتعالى، أمر به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيأمر الله عز وجل أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها. فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول مجاهد بن جبر المكي رحمة الله عليه، يقول: النسك هو الذبح في الحج والعمرة، النسك هو الذبح في الحج والعمرة. قال: إن صلاتي ونسكي. طيب، وقال بعض أهل العلم: النسك هو العبادة، العبادة بشكل عام، يعني إن عبادة الذبح. وعلى كل حال، سواء كان هذا العبادة لله عز وجل أو كان الذبح بشكل عام أو كان الذبح في الحج أو العمرة، فإنه أيها الأكارم نجد أن المعنى هنا معنى ملائم، معنى ملائم. ولذلك يا أيها الأحبة الأكارم، يقول الله عز وجل: ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين، أي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين، كله لله، كله لله سبحانه وتعالى، خالصا لوجهه، قال لا شريك له، تأكيد على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم كما هو معلوم. طيب، أقول يا أيها الأحبة الأكارم، أقول حفظكم الله، وجميع الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. طيب يا أخواننا الكرام، هنا عندنا قال ونسكي، لاحظوا يا أخواني، ونسكي، النسك هو الذبح، تتحدث عن قضية الذبح. تعالوا يا أخوان لكي نتحدث عن قضية الذبح. الذبح، أحوال الذبح عند الناس كيف تكون؟ لاحظوا يا أخواني وأرجو أن تكونوا معي في هذا الأمر، أحوال الذبح كيف تكون؟ أن يذبح بسم الله لله، هذا يا أخواني شرك أو توحيد؟ يلا اللي متابع يا أخواني يجيب، يبدو لا يوجد حل إلا أن أتناقش معكم، وليس أن يكون درسا سردي، يبدو دروس سردية أفضل في المساجد. طيب، قوله نسكي ومحياي ومماتي، الآن نحن نقول أحوال الذبح يعني تذبح بسم الله لله، هذا لا توحيد ولا شرك يا أخوة؟ توحيد، أحسنتم، توحيد. طيب، أن تذبح بسم الله لغير الله، هل هذا توحيد أو شرك؟ هل هذا توحيد أو شرك؟ تذبح توحيد أو شرك؟ طيب، أحسنتم، شرك. طيب، أن تذبح تذبح باسم غير الله لغير الله، هل هذا طيب شرك؟ شرك بالله، تذبح باسم غير الله لغير الله، تذبح باسم غير الله لغير الله، تقول باسمي الحسين ثم تذبحه لفلان من الناس، أو تذبحه لغير الله عز وجل. طيب، أن يذبح الرجل بغير اسم الله ولكنه يجعل الذبيحة لله، يعني يقول باسم السيد البدوي، باسم الست زينب، باسم العيدروس، باسم الجيلاني، باسم الحسين، باسم علي، باسم الباقر الكاظم إلى آخره، واحد يقول باسم غير الله ويجعل الذبيحة لله. طب ليش تقولوا شرك يا أخوة؟ يجعل الذبيحة لله، هو سمى غير الله صحيح، لكن جعل الذبيحة لغير الله، ليش شرك؟ ها، ليش شرك يا أخوان؟ يا أخواني ليش شرك؟ لماذا شرك؟ الرجل قال باسم غير الله لكنه جعل الذبيحة لله. طيب، نحن نقول أن هذا شرك، لأنه شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، وراجع للشرك في العبودية، وراجع للشرك في العبودية، هذا شرك في الربوبية، لأنه ما ذبح باسم الله، وإذا هنا أشرك معه فسمى غير الله عز وجل. ولذلك شيخ الإسلام التيمي يقول: ومعلوم أن الشرك في العبودية أعظم من الاستعانة بغير الله، ومعلوم أن الشرك في العبودية أعظم من الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. طيب، هنالك يا أخوة كذلك الذبح لغير الله الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين، الذبح لغير الله ينقسم لقسمين، الشرك في الربوبية أخي الكريم هي أن تشرك بالله سبحانه وتعالى في أفعاله. من الخالق؟ الله. من الرازق؟ الله. من المحيي؟ الله. من المميت؟ الله. فيأتي الرجل فيشرك باسم الله غيره، يشرك بالخلق غير الله، يشرك بالرزق غير الله، يشرك بالذبح غير الله، أو بالذبح إلى يعني بالذبح أو بالنسك غير الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب أقول يا إخوة، هنالك الذبح كذلك ينقسم إلى قسمين اثنين: الذبح لغير الله تقربا وتعظيما، الذبح لغير الله تقربا وتعظيما، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. طيب أن يأتي الرجل فيذبح لغير الله فرحا وإكراما، فرحا وإكراما، يعني لا تقصد أنك تذبح لغير الله بمعنى أنك لا تقصد غير الله، وإنما عادة حينما يأتيك رجل ما ضيف في البيت يريد أن يزورك، فماذا تفعل؟ تقوم فتسمي بالله وتقدم هذه الذبيحة له. هذا لا يوجد فيه إشكال، هذا لا يخرج من الله، بل هو من الأمور المباحة التي قد تكون مطلوبة أحيانا، فالأصل أنها مباحة، فالأصل أنها مباحة. وبناء على ذلك نقول لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. نعم، يأتي الرجل عندك ضيف يريد أن يزورك فتقول والله ما إلا أن أذبح لك مثلا بط، تروح تزور أخونا رامي يقول لك لأذبحنا لك بط وأوز مثلا أو أرنب مثلا، تروح عند مثلا بعض الإخوة أذبح لك بعير أو جزور، تروح عند بعض الإخوة يقول لك أذبح لك دجاج، تروح عند بعض الإخوة يقول لك أذبح لك ضب، اللي هو ما في إشكال ما دام أنك تذبح له إكراما وتسمي بالله سبحانه وتعالى فهذا لا حرج فيه إطلاقا. وانحر، فصلي لربك وانحر. أها، هنا فصلي، الفاء هنا طيب يا شيخ المنذر، الفاء هنا سببية، فصلي والله يا شيخ المنذر لابد كده ندخل هذه الملح والنكت، لأنه إذا ما دخلناها الإخوة ما يكونوا معنا، فأفضل حل إنه نخلي الدروس غير رسمية كده مرة الله المستعان، تعرف. أنت يا شيخ المنذر إن شاء الله تذبح لنا بإذن الله سبحانه وتعالى غنم على منسك بإذن الله. طيب، فصلي لربك وانحر. الفاء هنا سببية، يعني إنا أعطيناك الكوثر، قال الله عز وجل فصل لربك وانحر. هنا الفاء سببية، يعني فصل لله سبحانه وتعالى وانحر، مدام أن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر قال فصل لربك، إذا هنا سبب، فصل لربك وانحر. ولذلك أمره الله عز وجل أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما لاحظوا يا أخواني الصلاة والنسك، وهاتان العبادتان دالتان على القرب لله وقوة اليقين والطمأنينة القلب إلى الله، عكس حال أهل الكبر وأهل الترفع وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر، ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسك العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أخي الكريم، اعلم أن النسك هنا إذا قصد به الذبح لله سبحانه وتعالى فإنه ينبغي أن يكون ذبحا له ابتغاء لوجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله. ولذلك يا أخوان لاحظوا أفضل العبادة في الحج إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، من يذكرنا من الحديث أفضل العبادة في الحج إيش؟ ها يا أخوان، يلا يا أخوان، وين وين وين النشاط، وين الهمة؟ ليس لم يقول الذبح، وإنما قال إيش أفضل العبادة إيش في الحج إيش يلم؟ قال عليه الصلاة والسلام، ها يلا يا أخوان، وين بقية الإخوان؟ النحر، الذبح، النسك صحيح، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال حبيبكم محمد أفضل العبادة في الحج إيش؟ الدم، الهدي، كله صحيح، لكن أريد قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام العج والثج، العج والثج، الثج اللي هو إيش؟ تثج هذه الدماء من رقاب بهائم الأنعام، تنحر الجزور أو الإبن وتذبح البقر أو النعاج أو الخرفان، أي نعم تذبح. فهذا هذه عبادة لله، لاحظ يا أخي الكريم أنها عبادة لله سبحانه وتعالى. طيب ولذلك لاحظ يا أخي الكريم أن الله عز وجل قال فصل لربك وانحر، هنا أصلا عبادة بدنية، والنحر كذلك عبادة بدنية، لكن في النحر كذلك جانب مالي، جانب مالي بمعنى أنك تصلي لله سبحانه وتعالى، وبمعنى أنك تذبح لله عز وجل وتشتري شيئا تذبحه لله سبحانه وتعالى الفضلاء. قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، هذا النحر مطلق، هذا النحر هنا إيش مطلق، فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته، وهي ثلاثة أشياء: الأضاحي والهدايا والعقائق. الأضاحي هدايا وعقائق، فهذه الثلاثة يطلب من الإنسان أن يفعلها. أما الهدايا فمنها واجب ومنها مستحب، الهدي منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. طيب كيف الواجب؟ مثل ما في التمتع، قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وكما في المحصر قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وكما في حلق الرأس قول الله عز وجل كذلك صلى الله، نعم ففدية من صيام أو سرقة أو نسك. طيب هذا إذا صح أن نقول أنها هدي، لأن الأولى أن نسميها فدية كما سماها الله عز وجل لأنها بمنزلة الكفارة. طيب أما الأضاحي فاختلف العلماء فيها، من أهل العلم من قال أنها واجبة، ومنهم من قال أنها مستحبة، وبعض أهل العلم يقول أنها سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم يرى أنه يكره للقادر تركها، ومذهب أبي حنيفة، نعم أو آسف ومذهب أبي حنيفة أنه واجب القيام بها مع القدرة، وهو اختيار الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة. وطبعا يا أخوان الأضحية ليست عن الأموات كما يفهمه العوام، الأضحية كذلك ليست عن الأموات، بل هي عن الأموات وعن الأحياء، بل هي ولذلك إذا خصصت الأضحية بالأموات فهذا ليس من المشروع أن يضحى لهم استقلالا، إن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة كذلك من الذبح، معنى يا أخوان صوت واضح يا أخوان، كأن التكس متوقف. طيب العقيقة كذلك، العقيقة تذبح يعني تذبح للمولود في يوم سابعه إذا كان ذكر اثنتان، وإن كانت يعني أنثى فواحدة، وتجزئ الواحدة كذلك إذا أعسر على الأب القيام باثنتين، وهي سنة عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن، والترمذي وقال إمام الترمذي حسن صحيح. إذن هنا يا أخواني عندنا الهدي فهو من النحر فهو من النسك، وعندنا الأضحية فهي من النسك، وعندنا العقيقة فهي من النسك، وعندنا الفدية فهي من النسك، وعندنا كذلك الذبح العام لله عز وجل هو من النسك، وعندنا ما يضع الإنسان في الإحصار هو من النسك يكون. طيب الآن ننتقل إلى حديث رواه حبيبنا وتاج راسنا وقائدنا، من هو؟ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ورضي الله عنه وكرم الله وجهه، ورضي الله عن جميع الصحابة الكرام، والصلاة والسلام على آل البيت الأكارم. علي بن أبي طالب يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي؟ لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة له رواية عند الإمام أحمد إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إلى مسند علي بن أبي طالب نقرأها وإياكم كما في درس المسند عندما نصل إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله. لأن هذا الحديث يا إخواني ورد في المسند بزيادة لطيفة أن أبا الطفيل قال قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يا إخواني يدل على أن الصحابة كانوا حريصين جدا على إيش؟ على أن يسمعوا من علي بن أبي طالب حتى ما أسره إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كذلك نجد أن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يكتم ما أسره له النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحبسه ولم يمنعه عنهم، وإنما قال ما أسر. لاحظوا يا إخوة ولعل الشيعة يستمعون، ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه نعوذ بالله، ولعن الله من غير تخوم الأرض يعني منار الأرض. طيب صلوا على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا يا أخواني قال لعن، لعن، لعن. اللعن هو البعد أو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل وعن مظان الرحمة، ولذلك يقال اللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه لأنه ملعون، أو أن تقول الله يلعن شيطانك ما في حرج أبدا، فإن الله عز وجل قال إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فأنت حينما تلعنه لا تلعنه لأنك سباب أو فاحش، وهذا ليس داخل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يكون، إن اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ليش؟ لأن إبليس أصلا ملعون بلعنة الله، قال وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. نعم طبعا هذا لأنه لعن بلعنة الله، لكن غيره الإنسان المسلم ينبغي أن يحفظ لسانه عن إيش؟ عن اللعن وعن السب عموما وعن الشتم عموما، وإنما يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن اضطر أحيانا إلى أن يبين فيبين بالوصف، يبين بالوصف وليس السب. بمعنى أنك حينما مثلا تتكلم مع شخص ما فأنت تقول له لا تكن جاهلا، لا تكن يعني غافلا، لا تكن وهكذا، يعني تحاول أن تبين له وصفا لا سبا وشتما، لأن السب والشتم لن يأتي بنتيجة في الأصل. وإذا اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب والله عز وجل يا إخوة يلعن من استحق اللعنة بالقول، ويصلي على من استحق الصلاة من عباده. يقول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان الله وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. فلو جاء رجل قال اللهم لعن الكافرين لا حرج في ذلك أبدا. طيب لو أن طيب قال الله عز وجل ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. نعم هذا من ناحية اللعن. هنا يا أخوان نلحظ قضية أن ذبح لغير الله فهو إيش؟ ملعون. نسأل الله السلام والعافية. يذبح لغير الله ويأخذون على فكرة هنالك أشياء يقوم بها العين أو يخشى من الحسد أو يخشى من المس، فمن الجن العين من الإنسان والنفس من الجان، هذه معروفة عند أهل العلم. يخشى من الجن أو بأن يأتيه نفس منهم، أو يخشى من الإنس فيأتيه عين منهم. نعم فماذا يفعل؟ اشترى سيارة جديدة فقال والله على أساس نريد أن أذبحني ذبيحة، فيروح يذبح هذه الذبيحة وهو والله لا يقصد بها وجه الله عز وجل، وإنما يقصد بها إيش؟ يقصد بها إيش؟ أن تمنع هذه الذبيحة عين الإنسان ونفس الجان. تعرف يا أخواني ما هو الحكم في ذلك؟ ما هو الحكم في ذلك؟ لو أن الرجل اشترى سيارة أو ذبح ذبيحة حينما اشترى سيارته، أو ذبح ذبيحة حينما بنى البيت، ثم لطخ مثلا بجزء من الذبيحة تحت سيارته أو أمام بيته، تعرف ما الحكم في ذلك يا إخوة؟ لا يا حبيبي، مش ما يجوز بس، كفر بالله هذا. لا مش قصة يا لا يجوز، هذا كفر بالله. انتبه يا الكريم، ليس القضية انه لا يجوز، لا يجوز الحرام لا يجوز، حتى المكروه يمكن أن تطلق عليه لا يجوز، بمعنى أنه لا يجوز أن تفعله بشكل عام يعني، وإن كان لا يدخل فيه الإثم، لا يجوز معنى أنه بدعة كمان. انتبهوا يا أخواني، لا يجوز، لا يجوز بمعنى أنه كفر بالله. لو أن، ولذلك العلماء لو لاحظوا يا أخواني، العلماء نصوا على ذلك في كتبهم وفي تصانيفهم رحمة الله تعالى عليهم رحمة واسعة، لأن هذا مما أهل به لغير الله، هذا الشيء أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. حتى لو سمى الله، يعني لو قال بسم الله والحمد لله وعلى سنة رسول الله، كفر بالله. ليش؟ لأنه قصد بهذه الذبيحة غير الله عز وجل. أحسنت، بارك الله فيك. لأنه إحنا يا أخواني مربوطين بالنية ومربوطين كذلك بالعمل، هذا ما يرد به كذلك على المرجئة، قبحهم الله الذين يسلبون العمل عن مسمى الإيمان، وما أكثرهم في هذا الزمان. أي نعم. فإذا هنا هذا هؤلاء يهلون بها لغير الله عز وجل. إذا نحتاج إلى النية ونحتاج إلى العمل، العمل بمعنى العمل اللسان، والعمل بمعنى عمل القلب. القلب يكون متوجه لله، واللسان يكون متوجه لله، عز وجل. فلو جاء رجل فقال بسم الله ثم نوى غير الله فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. واضح يا أخوة؟ يعني لما يأتي يبني بيت يدفع عن باب البيت الذكبر، هذا شرك أكبر. وكذلك يا إخوة نجد أن بعض الناس يأتي ويذبح في مولد النبي، ها، أو ولي من الأولياء تعظيما لصاحب المولد، هذه كلها صور شركية. والذبح يا إخوة على فكرة، الذبح لا ينقسم إلى شرك أكبر شرك أصغر، هذه نقطة مهمة جدا. ها يا إخواني، هذه نقطة مهمة للغاية. لا يمكن أن يقال هنالك شرك أكبر وشرك أصغر في الذبح. ليش؟ ليش يا إخوة؟ لأن الذبح عبادة، والعبادة ليس فيها شرك أصغر. ها لاحظ، الذبح عبادة والعبادة ليس فيها شرك أصغر. بل بعض أهل العلم، كانوا يا إخوة يرون أن الذبح لطلعة السلطان من الشرك الأصغر. كيف؟ يذكر مرة يعني إن ما وهمت أن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه، وهو مفتي الديار النجدية وبلاد الحجاز، بلاد الحرمين، قبل سماحة الشيخ عبد الزنباز رحمة الله عليهما جميعا، كان قد دخل إلى الميناء أظن، والله أعلم، هذه القصة التي حدثني بها بعض مشايخي. فقال أنه أو حينما دخل إلى ميناء أو إلى مكة أو بلد ما، أو سافر إلى بلد ما، والله أنا بعيد عهد القصة، يمكن 15 سنة حدث بها. فجاء بعض الناس فذبحوا ذبيحة لطلعة السلطان، أتى السلطان، فإيش الحاكم الأمير الوزير، فذبح الذبيحة. فقال الشيخ محمد إبراهيم إن هذه الذبيحة ركس، إن هذه الذبيحة لا يجوز أكلها، لأنها ذبحت لأجل هذه الطلعة، تعظيم، من باب التعظيم، من باب، لا، في فرق بين الوليمة. الوليمة والله أتاك رجل زائر، فحينما أتاك ودخل عندك وكذا تكرمه بإيش؟ بالوليمة ليأكل. لكن من يوم ما يطلع، من يوم ما يظهر عليك، تأتي، منذ أن يأتي تأتي وتمسك النعاج فتذبحها، والإبل فتنحرها، هذا هو الذي يكون من قبيل إيش؟ من قبيل. وهذا رأي عند الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ، وإن كان بعض أهل العلم حقيقة يعني يرى أن الأمر لا يصل إلى ذلك، لكن هو يرى أن هذا شرك أصغر لله سبحانه وتعالى، وهو رأي للشيخ محمد إبراهيم وعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمة الله عليهم جميعا. وبعض أهل العلم يرى أن ذلك لا يصل إلى هذا، ولكن ينبغي التنزه عنه، إذن يا إخوة هذا أمر خطير للغاية، طيب. كذلك بعض الناس يأتي يذبح للكواكب، أو يذبح للبخور، يعني يقوم بالكبائر الكواكب أو للنجوم أو للسماء، هؤلاء يا إخواني كذلك ذبحهم حرام، وهم كذلك والعلم المرتدين، ولا تباح ذبيحتهم، فيجتمع فيها مانع. وكذلك ما يفعله بعض الجهال، ولا زال بعض الجهال يفعل، يأتي للجان يقول لنا نذبح الجان، ينزل إلى الوادي فيقول لنا نذبح للجان، أو من باب الخوف. هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. وتصديقا لما ذكرته لكم قبل قليل عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، أن إبراهيم المروزي رحمه الله، عليكم السلام، حياك الله عبد الله، أن إبراهيم المروزي رحمه الله ذكر أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه. بخارى، الله المستعان، أيام العز، أيام العز وأيام العلم في بخارى، أهل به لغير الله. طيب، أمه وإن عليا، ممكن يلعن جده ويلعن جد جده فيسب أمه، قلة أدب أن يترجف فيتقصد سب ذلك أب ذلك أو يتقصد لعن أب ذلك مباشرة سيسب يلعن. طيب، وهذا يا أخوة يعني لا يقوم به عاقل، لا يقوم به عاقل. طيب، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، يعني منعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه، منعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه، نسأل الله السلامة والعافية. آواه يعني ضمه وحماه، كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد رحمة الله عليه. طيب، آوى محدثا، محدثا يعني نصر جانيا، وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. يعني يأتي رجل أحدث قتل فلان أو سرق من فلان أو، فأتى عند رجل فعلم ذلك الرجل أنه إيش، أنه محدث وأنه قد قام بإفساد في الأرض، فقال: لعن الله من آوى محدثا. ها يا أخواني. طيب، أو آوى محدثا، ها، لعن الله من آوى محدثا. يا أخواني خلوكم معنا، أنسوكم من الكاميرا معنا يا أخوان، إذا كانت الكاميرا فيها شيء يعرض سيء مباشرة يعني يا ما تنقطع. إذا عندنا من آوى محدثا وهو من أحدث شيئا في على الناس، هذا رجل قتل رجل، نعم، أو محدثا، محدثا أمر مبتدع، أمر مبتدع، نسأل الله السلامة والعافية. ومعنى الإيواء به الرضا به والصبر عليه، لذلك الرجل لم ينكر عليه فقد آواه. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم، كانت الكبيرة أعظم. نعم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض علامات الحدود، علامات حدود الأرض. كل واحد مثلا، لنفترض أن بعضكم عنده أراضي، هذه أرضه محددة بالهكتار، وآخر محددة بالدنم، والثالث محددة بطرق التحديد للمساحات بالأمتار بالكيلوات بكذا. نعم، فمعروف المساحة اللي بينك وبين أرضك، بين أرضك وبين أرض صديقك كذا وكذا. فيأتي رجل وعياذ بالله فيغير المعالم، يغير المعالم، يقوم فيضم مثلا شبرا أو ذراعا أو مترا أو يقضم شيئا ما، هاي أخواني يأخذها. وهذا يا أخواني كذلك ممكن يكون من بعض من ينتسب إلى إيش، ها، الحكومات، يأتي فتكون مشاع فيضع عليها إيش، يضع عليها أسوار ويقول: هذا ملك عام لفلان. فمن قال لك ذلك؟ ومن أين لك هذا؟ ومن أين لك أن أن أن أن تأخذ هذه الأرض؟ هذا يا أخوة كذلك لا يجوز. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال: لعن الله من غير منار الأرض. وفي رواية: تخوم الأرض، يعني معالم الأرض وحدود الأرض. طيب، وهذا عام يا إخوة في جميع الأراضي، وليس خاص بالحرم دون غيره، أي نعم، بل إنما هو عام في جميع الأراضي. وكما ذكرت لكم أن التأخير تغييرها يكون بتقديمها أو بتأخيرها أو بقضم شيء منها أو بأخذ شيء منها، فيكون هذا من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يا أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. من ظلم شبرا من الأرض، لاحظوا يا أخوان، شبر واحد طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، ففي ذلك جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. ففي ذلك جواز يا أخواني لعن أهل الظلم من غير تعيين. نعم. أما لعن الفاسق المعين فقد أسلفت لكم الكلام في ذلك سابقا، وبينت أن هذه المسألة الفاسق المعين يعني من ثبت فسقه وفجوره وانحرافه وظلمه، ها؟ ففي عند السلف الصالح روايتان وقولان في ذلك، هنالك روايتان عند الحنابلة، أحدهما أنه جائز، أحدهما أنه جائز، وهذا القول اختاره ابن الجوزي، وهو قول وكيع وقول مالك وقول ابن المبارك وقول مالك. حينما مالك لما ورد ذكر عمرو بن عبيد قال مالك عمرو بن عبيد لعنه الله. نعم. والقول الثاني أن لعن الفاسق المعين لا يجوز، وهذا القول اختاره أبو بكر عبد العزيز وهو تلميذ الإمام أحمد بن حنبل، وهو قول عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والأقرب حقيقة أن المؤمن لا يلعن، المؤمن لا يكون سباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، يجتنب اللعن بشكل عام، يجتنب اللعن، فهذا أفضل له، لأنه أحيانا ممكن يكون هذا الرجل يعني تعتقد أنت أنه فاسق، لكن ربما لا يكون فاسق، ربما يكون ليس كذلك، ربما يكون، يعني أنا أقصد من الكلام أن الإنسان ينبغي أن يتحرى عفة اللسان وكرامة اللسان. وفي الحقيقة أنت حينما تلعن في النهاية يعني ليس لك إلا أنك قد قدمت ذلك رجل مسبة، فإن كان ذلك رجل ظالم فدعا عليه، فالدعاء عليه أفضل، قل اللهم انتقم منه، اللهم عليك به، اللهم كذا، اللهم كذا. نعم. أي نعم. وأحيانا قضية يا أخوة يا أرام ليس قصة أن إحسان الظن، يعني لو أتى رجل فقال الآن نلعن بشار الأسد ولا ما نلعن بشار الأسد، أو نحسن الظن بشار الأسد أو السيسي أو غيره من المجرمين والطواغيت، لا نحسن الظن بهم، لكن أحيانا الإنسان يعني يقول من باب ربما غيرته أحيانا يلعن، فلا ينكر عليه، لكن الأصل أن المسلم لا يلعن، الأصل أن المسلم لا يلعن بشكل عام، لا يلعن المسلم. طيب الحديث الأخير يا إخوة، حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. طيب قبل أن نتعلق أو نعلق على هذا الحديث، أريد أن أقوم بعملية تفتيش بين أحبابي وإخواني، تفتيش أخوي مودة ومعزة بيني وبين إخواني. يا الله الثبات. هي مايكروسوفت موجود الحمد لله، بداية التفتيش ظهر لنا مايكروسوفت، وفقك الله. لازلت متطرفا أخي مايكروسوفت؟ يلا يا اخوان رفع الايادي يا اخوان، يلا يا اخوان شد الهمه ارفعوا الايادي يا اخواني. على فكره ودنا كذا نسوي نشيد في رفع الايادي، اذا في احد كذا يستطيع انه يسوي لنا نشيد رفع الايادي عشان ندخله، واخلي اخونا مايكروسوفت ولا احد المشرفين. جزاك الله خير اخي مايكروسوفت، هذا من حسن ظنك، جزاك الله خير. نرفع الايادي، لماذا نرفع؟ اثبات وجود وانكم معنا في الغرفه وكذا، تعرفوا كل واحد يا اخوان في درسه يعني له بروتوكول ما شاء الله. عدد من الإخوة الآن رفعوا الأيادي، اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحاب محمد رضي الله عن آل محمد وعن أصحاب محمد ما شاء الله. في بعض الناس يرفعون بعض الناس طيب حياك الله يا حسان، حيا الله مايكروسوفت. خلاص مايكروسوفت فكر لنا كذا بإنشاد جميل جدا تنشده على مطل الزلفي، أظنك من الزلفي ولا لا مايكروسوفت؟ طيب حائل والله نعم بأهل حائل، حياك الله وبياك، يا هلا وسهلا بأهل حائل. طيب الشيبان ما يرفعك. والله يا شيخ ابو المنذر انت على عين الراس المنذر، انت مرفوع كذا من دون ابو المنذر، خلاص انت شيخ ابو المنذر احنا نرفعك، جزاك الله خير. طيب يا اخواننا الاكارم، والله يا اخوان انا احب يعني بين كل فتره كذا يعني ندخل مع الاخوه في جو حتى يكون ان شاء الله الاخوه معنا في. طيب يا اخواني نعلق الحديث، هذا الحديث الاخير ان شاء الله، وكما ذكر ارام، انا على فكره ما ادري ارام هو الحقيقه رجل او مراه ما ادري والله، لكن قال انه اذا كان في اسئله توضع على اساس انه ان شاء الله تعالى اخت. طيب اسال الله عز وجل يوفقها للخير يا رب العالمين. اقول كما ذكرت اذا الاخت ارام توضع الاسئله حتى نجيب عليه ان شاء الله فيما يعلم بعد الانتهاء من شرح هذا الحديث. طيب عندنا طارق بن شهاب، حديث طارق بن شهاب هذا حديث حقيقة طبعا بين فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخل، لكن بشكل عام أنا لا أريد أن أقول في صحة هذا الحديث ضعيف، فأنا أعلم أن الإخوة يملون أو يمدلون من الحديث عن ذلك، لكن الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم أن هذا الحديث ليس ثابتا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول سلمان الفارسي، أي أنه موقوف على سلمان الفارسي، ولكن قول سلمان له حكم الرفع، لأن من قرب شيئا لغير الله عز وجل فهو كافر، ولا يمكن لسلمان أن يقول هذا القول دون أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب في ذلك؟ أن طارق بن شهاب الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلماء كما ذكر الإمام أبو داود رحمة الله عليه السجستاني أن طارق بن شهاب رأى النبي ولم يسمع منه شيئا، رأى النبي ولم يسمع منه شيئا، ولذلك ما دام أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهذه نقطة كذلك. وكذلك مختلف في صحبته، يعني مختلف في أن طارق بن شهاب هل كذلك رآها النبي، هل هو كذلك صحابي أو ليس بصحابي. أكثر علماء على أنه صحابي، أكثر العلماء على أنه صحابي. وعلى كل حال فكما ذكرنا لكم الحديث الحقيقة في النفس منه شيء، والذي يظهر والله أعلم أنه حديث ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وبناء على ذلك يا إخوة، وبناء على ذلك نقول هذا الحديث وإن كان ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لعله يصح أو هو موقوف على سلمان الفارسي. طيب ليس منبها هذا اتصال وقد أطفأت الجوال. طيب الآن يا أخوة هذا الحديث أريد أن أعلق عليه بتعليق يسير. هنا أولا قال دخل الجنة رجل في ذباب، يعني دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجل ذباب، واستغرب الصحابة قالوا يا رسول الله كيف ذلك، يعني استغربوا تقالوا ذلك وتعجبوا من ذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو بين يعني كما هو من قول سلمان ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الرجل الجنة ويستوجب الآخر النار. تبين قال مر رجلان على قوم لهم صنم، من المعلوم أن الصنم ما كان مصنوعا من صورة ويطلق عليه الوثن كذلك، مر رجلان على قوم لهم سيقرب لهم شيئا، يعني لا يمر به أحد ولا يتعدى حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا قرب ولو ذبابا. وفي هذا يا أخوان بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار كما قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا الرجل لم يقرب لأجل النجاة يا إخوة، هذا الرجل لم يقرب لأجل النجاة بل قرب لأجل التعبد، ولذلك دخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وهذا الحديث كذلك فيه أن الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب، دخل النار في ذباب. وفي ذلك أن عمل القلب يا أيها الإخوة، أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان. طيب، قالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. فهذا حديث، فهذا فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص، وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم، على طلبهم هذا، مع كونهم لم يطلب منه للعمل الظاهر، مع كونهم لم يطلب منه إلا العمل الظاهر. طيب، إذن يا إخوة الأكارم، هذا الرجل حينما فعل هذا التقرب في الحقيقة قرب وهو قاصد للتقرب، قاصد للعبادة، لكن لو أنه فعله تخلصا من شرهم فإنه إيش؟ هل يكفر أو لا يكفر يا أخوان؟ لو قيل له افعل هذا لكنه فعله للتخلص من شرهم فإنه في الحقيقة لا يكفر، لأنه مكره لعدم قصد التقرب. الله عز وجل يقول لمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، والإكراه يا إخواني على الشيء المحرم أو الشركي، قال بعض أهل العلم بأنه الإكراه بالقول فقط، واستدل بأنه لا يجوز للفعل لحديث طاهر يعني طارق، يعني استدل بأنه لا يجوز الإكراه الفعل لحديث طارق. وقال بعضهم أن الإكراه بالقول وبالفعل وأنه عام، وهذا هو الصواب، أن الإكراه يكون بالقول وبالفعل وهو عام، وهذا هو الصواب. طيب يا أخوة، عندي أقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد، لكن قبل أن ننهي الدرس، عبد الله البسام في كتاب علماء نجد المجلد الخامس صفحة 365 قال فاطمة بنت الشيخ محمد عبد الوهاب، والدها ما شاء الله إمام عالم يا أخوة، فلما ضيق الحصار على الدرعية، ذهبت مع ابن أخيها إلى عمان، إلى عمان، فمروا بقبر هيا أخوة، فقال سادينهم قربوا للضريح، فاطمة بنت الشيخ محمد عبد الوهاب، مروا بقبر فقال سادينه نعم قربوا للضريح، فقال ابن أخيها ما نقرب له إلا ترابا، يعني لن نقرب لهذا الضريح إلا ترابا في وجهه، فقالت هي والله لا نقرب ولا تراب، والله لا نقرب ولا تراب. فرحمة الله عليها رحمة واسعة، كيف كانت بالفعل امرأة صاحبة منهج واضح وسليم حتى في وقت الكربة ووقت الضيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما شاء الله، مايكروسوفت سامع كل شيء، كل قصص قديمة. الله ينفع بك يا شيخ مايكروسوفت، أسأل الله ينفع بك. طيب الحمد لله رب العالمين، ما دام إنك سامع هذا شيء جميل من دواعي السرور والغبطة. لو قرب هذا الرجل الذباب لكن في نفسه بقرب لله كافر بالله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله في طارق الإيمان، أهلا وسهلا، وحي الله العراقية، وحي الله جميع الإخوة الأكارم، بارك الله فيكم. طيب يا أخوان، إذا كان في أسئلة فتفضلوا. حتى يعني ننتهي إن شاء الله، يعني أمامنا 10 دقائق. اللهم آمين، وإياك جزاك الله خير. Yes.